اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. طالب العلم إذا طلب العلم لا بد أن يتصف بصفات لأجل فعلا أن يكون ممن يرفعه الله تعالى على الناس. إذا أراد الإنسان فعلا أن يرتفع قدره عند الناس بطلب العلم الشرعي، ينبغي أولاً أن يحسن النية لله عز وجل. من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أي واحد والله حفظ له مسائل، أو حفظ أحد الصحيحين أو كليهما، أو حفظ القرآن لأجل أن يقال والله فلان ما شاء الله عليه، يا أخي والله طالب علم، والله يا أخي ما تسأل مسألة لا علم، والله يعني لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه، أو لأجل إذا جلس مع العلماء أن يجاريهم أو أن يماري السفهاء، قال عليه الصلاة والسلام لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لذلك ينبغي أن يحرص أولا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أيضا من الأمور المهمة أيضا أن ينتبه طالب العلم إذا ارتفع، يعني مثلا إنسان صار خطيب جمعة، أو صار عنده درس في مسجد، أو مثلا في مدرسته برز بطلب علم، أو صار له موقع في الإنترنت مثلا، أو صار له برنامج في إحدى القنوات الفضائية، أو ربما تعين في قرية من القرى أو محافظة صغيرة وصار عنده درس في المسجد وصار له وجود ونحو ذلك، ينبغي أن يحذر من آفات ما بعد الشهرة، ما بعد الارتفاع، من حب ظهور عند الناس أو حب رئاسة أو نحو ذلك. وقد تقدم معنا الحديث في أول من تسعر بهم النار لما قال الرجل يا ربي حفظت فيك القرآن وعلمته الناس، فيقول الله تعالى كذبت، إنما حفظت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل قال ثم يؤمر به إلى النار، عافانا الله وإياكم. فينبغي الإنسان أن يحرص أولا على أن يكون عمله هذا خالصا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يحذر من العجب بعمله، أن يحذر من العجب بعمله. وفي غالب الأحيان أن الإنسان إذا أصابه العجب بعمله بدأ القبول الذي جعله الله تعالى له ينتزع من قلوب الناس. الأمر الثالث أن لا يتكلف ما لا يطيق. بمعنى جاء إنسان وسألك في مسألة في الطلاق فرضا، ما هو بلازم أنك تجاوب، قل يا أخي والله لا أعلم، اذهب إلى سماحة المفتي فلان ولا إلى الشيخ فلان واسأله، وهي كل مسألة لابد أني أجاوب عليها، يعني خاصة إذا كان الإنسان يعني غالبا الذي يجيب بغير علم ويتكلم بغير علم، في غالب الأحيان أن نيته يكون فيها دخن، وذلك لأنه لا يريد أن يقول الناس فلان ما عنده علم. لذلك الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر لأعظم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم جاء بأعظم منها فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحد علماء الأزهر قديماً يقولون إنه كان لابساً جبته وواقفاً في الطريق ينتظر يعني سيارة تحمله إلى مكان معين والجبة عليه، يقولون فأقبل إليه رجل وقال يا شيخ أنا عندي سؤال، قال ما هو سؤالك، فأعطاه السؤال، فقال الشيخ والله لا أعلم، قال وانت عامل نفسك عالم ولابس الجبة وتقول لا أعلم، يعني أنت مسوي نفسك عالم ولابس الجبة وتقول لا أعلم، يقولون فالشيخ مباشرة نزع الجبة ولبسه إياها وقال طيب تفضل جاوب. إذا المسألة بلبس الجبة تفضل، ما ليست المسألة أني لبست لبس علماء معناه إن كل سؤال أجاوب عليه، تفضل جاوب. وكذلك رقى بعض العلماء المنبر، قال فلما رقى المنبر سأله أحدهم سؤالا فقال له، رقى ثلاث درجات وبدأ يخطب، انتهت الخطبة قال واحد عندي سؤال، قال تفضل. فسأله هذا السؤال فقال لا أعلم، قال وترقى هذه الدرجات الثلاث وتقول لا أعلم؟ فقال الشيخ إنما رقيت بقدر علمي. فثلاث درجات بس أنا مسكين، إنما رقيت بقدر علمي، ولو رقيت بقدر جهلي لبلغت عنان السماء. شوف التواضع، ما قال والله إحراج يا أخي سألني قدام الناس دبر أي جواب ومشها عليه والله ما يدري، قل هذا قول الحنفية ولا قول الشافعية ولا رواية عند الحنابلة ويصدقك ويمشي واطلع من الموضوع. لا، ما ينبغي. تعلم لا أدري، مثل لما جلس مرة القاسم بن محمد، جلس مرة في مجلس فقهه فأقبل إليه إنسان وسأله في مسألة، فقال له القاسم لا أعلم. قال لا تعلم؟ قال لا أعلم. قال والله ما أعرف غيرك. السائل يقول ما أعرف غيرك في المدينة. قال يا رجل والله لا أعلم. قال أجبني دبرني. فقال القاسم بن محمد يا رجل لا تنظر إلى بياض لحيتي إني شايب، ولا إلى كثرة الناس حولي، فإني والله لا أعلم. فقام الرجل من عنده يقول، فالتفت شيخ من قريش كان جالسا بجانبه، رجل كبير في السن مجرب، التفت إلى القاسم بن محمد قال يا بني إلزمها، إلزم كلمة لا أعلم إذا كنت لا تعلم، حتى الناس يثقون فيك، ما هم بيقولون والله هذا كل سؤال يجاوب عليه ما ندري هو من عنده ولا يألف ولا لا، لا والله قال لي ذاك اليوم لا أعلم، دليل أن الرجل ما يتكلم إلا بعلم. قال يا بني إلزمها، فإن المرأة إذا ترك لا أعلم أصيبت مقاتله. بدأ الناس يحرجون بأسئلة صعبة، بدأ يقول ها والله ما أدري والله ما أدري إيش. مرة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك يقول ذهبت مرة مع أحد الإخوان للشيخ ابن باز، عندي مسائل رحمه الله، يقول فلما جلست عنده، وهذا قبل سنوات، وبين الشيخ ابن باز وبين الشيخ البراك سنين في العمر، يقول فلما جلست عنده التفت الشيخ ابن باز قال كيف حالكم شيخ عبد الرحمن؟ قلت الحمد لله. قال والله عندي بعض المسائل مشكلة عندي في باب الحيض، لعلك تفيدني بها. الشيخ ابن باز وهذا يعتبر يعني كطالب من طلابه، يعني أصغر منه بسنين، ومع ذلك تواضع، قال والله عندي بعض المسائل لا تزال مشكلة في مسائل الحيض، طهر المرأة وعدم طهرها، يجب تصلي ولا ما تصلي، كيف يعرف الطهر إذا اشتبه عليها الدم، هو استحاضة ولا حيض، يقول عندي بعض المسائل لعلك أن تفيدني بها. فانظر كيف تواضع أهل العلم في مثل ذلك، وعدم قولهم على الله تعالى بما لا يعلمون. من ألطف ما قرأت في من يعني يتكلمون بما لا يعلمون، وهذه الآفة مع الأسف اليوم بدأت تظهر في قنوات الفضائية وفي غيرها، وكثرت برامج الفتوى، وصار يأتيك الرجل قد لبس زي الفقهاء ويفتي في كل مسألة، وأحيانا يأتون بامرأة فضيلة شيخة وتفتي بالمسائل وترجح الأقوال. طبعا لا أذم أن كونها امرأة، لا، عائشة رضي الله عنها كانت فقيها، لكن الذي أعنيه أنك تفتح التلفاز والفضائيات وتجد ما شاء الله تبارك الله بالكوم، يعني من يفتي. ذكروا أن رجلا دخل مرة إلى إحدى القرى فأراد أن يكون له عندهم عز وشرف ومكانة، يقولون فتزيى بزي العلماء، أظهر للناس أنه عالم وشيخ كبير وسألوني، يقول فجعل الناس يأتون إليه ويستفتونه، والرجل ما في ولا مسألة يقول لا أعلم، اسأل في الحديث، اسأل في الفقه، اسأل في اللغة، اسأل في الشعر، اسأل في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في الرياضيات، أجوبة. يقول فاجتمع مجموعة منهم قالوا هذا الرجل إما أنه عالم من كبار العلماء أو أنه جاهل أوتي منطقا، يعني جاهل لكن عنده لسان يرتب به الكلام وعنده بلاغة، فيستغل جهلنا وسفهنا ويعطينا الكلام من عنده. يعني واحد يسأل مسألة يقول أنا صليت ثم اكتشفت أني صليت لغير القبلة، فيعطيه فتوى ويقول والدليل، ويألف دليل من عنده. فتعالوا نختبره. قالوا كيف نختبره؟ هذا عالم كبير، احنا ناس ضعف ما ندري، ما يعني نختبره لو كان عندنا مسائل جديدة ونعرف أجوبتها، لكن نحن جهلة. قالوا طيب تعالوا نؤلف كلمة نسأله عن معناها. ها، كل واحد يطلع حرف. اجتمع هالخمسة أو الستة، قال الأول خاء، قال الثاني نون، قال الثالث فاء شين وألف وراء، جمعوها مع بعض، خرج عندهم كلمة خنفشار. خنفشار كلمة كذا، خنفشار. أقبلوا دخلوا على الشيخ في المسجد، قبلوا رأسه وما يسر الله من جسده، ثم جلسوا عنده. قالوا يا شيخ عندنا مسألة. قال تفضل تفضل سؤالك واختصر لهم في زحمة. قالوا يا شيخ أنت عالم كبير وإنسان كويس، فما هو الخنفشار؟ قال إيه، هذه مسألة قديمة أعرفها من زمان. قالوا طيب تفضل، إيش الخنفشار؟ قال الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، إذا أكلته الإبل، إذا أكلته النوق، يمسك اللبن في ضروعها فلا ينزل، يعقد الضرع، فتبغى تحلب ما تقدر تحلب. فهذا يستعمله الأعراب إذا أرادوا أن يبيع أحدهم الناقة أو الشاة أو العنز، يطعمها خنفشار حتى اللبن يبقى في الضرع 3-4 أيام ويكون الضرع كبير. فلما يريد أن يبيعه يرى الناس الضرع كبيرا فيظنون أنها تنتج لبنا كثيرا، وهي ليست كذلك. وهذا قد نص الفقهاء عليه في كتبهم، ونوع من التصرية ولا يجوز، وذكره الشعراء في أشعارهم، ومن ذلك قول الشاعر في قصيدة طويلة، لكن أنا أعطيكم الشاهد، في قصيدة طويلة يتغزل بمحبوبته فيقول لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. شوف القدرات على الهك، على الكذب. يقول لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، ثم قال وأحفظ فيها حديث كثيرة، من ذلك ما حدثنا به فلان عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبيألف حديث ما عنده مشكلة. يقول فلما وصل إلى هذا الحال انطرحوا عليه وأقبلوا يضربونه ويسكتونه، يقولون أنت ما تخاف الله، كذبت على النباتات وكذبت على الحيوانات وكذبت على البياعين وكذبت على رعاة الغنم وكذبت على أهل اليمن وكذبت على الشعراء، وبتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجوه وطردوه من بين أيديهم. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين، ترجم لرجل اسمه غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم هذا رجل كذاب دجال يألف أحاديث من عنده ونحو ذلك. قال إن غياث بن إبراهيم هذا جلس مرة يأكل في وسط الطريق، وهذا أمر خارم للمروءة، يعني ما يليق بطالب العلم يجلس وسط الطريق يأكل، ما يليق. يقول فمر به رجل قال يا شيخ. قال نعم. قال يا شيخ يعني ما يصلح تأكل أمام الناس وسط الطريق. قال طيب عادي. قال يا شيخ ما يصلح يعني أمام الناس. قال أي ناس؟ قال هؤلاء الناس الذين يمرون. قال هؤلاء ناس؟ قال نعم ناس أوادم أمامك. قال هؤلاء بقر. قال يا شيخ اتق الله حرم عليك، هؤلاء الذين يحضرون درسك ويقبلون رأسك هذه خاتمتك معهم؟ هؤلاء يعني ناس. قال هؤلاء بقر، تريد أثبت لك أنهم بقر؟ قال تثبت لي؟ قال أثبت لك. قال تعال معي. فأمسك الشيخ غياث بن إبراهيم أمسك هالرجل معه وذهب به إلى مجتمع منهم جالسين، ثم قال لهم أهلا بالشيخ وجلسوه بينهم. قالوا حدثنا يا شيخ، حدث علينا جزاك الله خير. قال ألا أحدثكم عن الجنة وما أعد الله فيها؟ قالوا بلى. قال حدثنا فلان عن فلان أن الجنة فيها أرض خضراء وسماء زرقاء وبدأ يعطيهم تأليف من عنده. يعني ليس طالب علم جلس وعكف على البخاري ومسلم والترمذي رجل يألف من عنده يعني ما تعوق معه. يقولون وجعل يؤلف لهم الكلام ويرتبه حتى إذا رقت قلوبهم ودمعت أعينهم قال لهم ألا أخبركم بالطريق إلى الجنة؟ قالوا بلى بلى وهم يبكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول طريق من طرق الجنة. طبعا هذا الحديث كذب اللي بذكره ليس صحيحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لمس أرنبة أنفه بلسانه دخل الجنة. يقول فجعل الناس مساكين يبغون الجنة يجتهدون كل واحد يطلع هاللسان يبغى يلمس أرنبة الأنف. فالتفت إلى الذي بجانبه قال بالله أليسوا بقرا؟ هذه ذكرها ابن حبان في كتابه المجروحين يقول بالله لا هذا لو ما هم بقر هل يصدقون مباشرة كل ما يذكر لهم؟ أنا أعني بهذا حقيقة أن الإنسان لا ينبغي أن يتكلف ما لا يطيق. تعلم لا أدري والله لا أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي أنه أتى إليه رجل قال يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال لا أعلم حتى أسأل جبريل ما أدري. فجاء جبريل فقال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال لا أدري لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم نزل جبريل عليه السلام بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعني يرتفع على الناس بأمره ويخبرهم صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم. من أهم الأشياء أيضا في طلب العلم لطالب العلم إذا رفعه الله تعالى ألا يستعجل النتيجة. يعني أنت الآن تطلب العلم ما يقول الواحد والله يا أخي أنا حفظت القرآن وحفظت الصحيحين وحضرت لي إلى الآن صار لي 3-4 سنوات أدرس، طيب إلى متى؟ نقول من هومان لا يشبعان كما قال صلى الله عليه وسلم طالب علم وطالب دنيا. تجد الإنسان أحيانا يصل عمره إلى 90 سنة وعنده ربما 100 مليون في حسابه ومع ذلك يأتي إليه الشخص ويعرض عليه مشروعا ما يقول لا والله أنا خلاص عندي 100 مليون تكفيني، لا، وهو ربما على فراش الموت لو جاء وقالوا له ترى الأرض هذه مترها يسوى 1000 والآن تباع 100 ريال قال يلا اشتروا يا فلان اصرف له وهو على فراش الموت. طالب علم وطالب دنيا. ولا ينبغي لطالب العلم أن يصل إلى مرحلة يعني يقول بها أنا خلاص وصلت إلى مرحلة لا أريد أن أطلب العلم، بل يستمر على ذلك. هناك أسباب للانخفاض بعد الارتفاع، أسباب للانخفاض بعد الارتفاع، منها ما ذكرنا العجب الذي يقع عند الإنسان أو أن يتكلف ما لا يطيق أو أن يستعجل الشيء قبل أوانه، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو أحيانا أن يبدأ يتنازل عن بعض الأمور الدينية لأجل الناس، بمعنى أنه إذا سأله شخص عن مسألة ما يعطيه الحكم الشرعي وإنما يعطيه ما يصلح له. أذكر أن أحدهم اتصل عليه ابن أخيه فقال يا شيخ عندي مسألة، العم هذا شيخ يعني وطالب علم وابن أخيه عامي، فاتصل ابن الأخ هذا على عمه الشيخ قال يا شيخ عندي مسألة، فسأله مسألة تتعلق بالبنوك، فقال له ذاك الشيخ قال يا ولدي الفتوى لك ولا لغيرك؟ يعني إيش قصدك يعني الفتوى لك ولا لغيرك؟ أليس دين الله تعالى واحد؟ قال كيف يا عمي يعني الفتوى لي سواء لي ولا لغيري؟ قال لا يختلف عندي، هي لك الفتوى ولا لغيرك؟ قلت لي. قال فأفتاني بالجواز مع الكراهة. قال فقلت لا واحد من أصدقائي. قال الله يهديك ليش ما أخبرتني؟ قل له لا الأولى ألا يدخل فيها. سبحان الله، يعني أنا لي فتوى ولغيري له فتوى أخرى. فينبغي أن لا يكون الأمر كذلك وأن لا يقدم ما يطلبه المستمعون. ذكروا أن القاضي الفاضل العالم الجهبذ عبد القاهر الجرجاني قالوا كان بعض الخلفاء والأمراء يريدونه أن يأتي عندهم ليفتيهم بفتاوى تصلح لهم، فكان يتجنبهم ويقول عندكم مشايخ يفتونكم، يخشى أن يفتيهم بغير علم أو أن يفتيهم بالفتوى فلا تعجبهم ويعملوا له مشكلة. قال فأكثر عليه الخليفة وقال بعض الناس عند الخليفة هذا يتكبر عليك، هذا يتكبر عليك ولأن الشيخ شايف نفسه. قال فكتب كتابا أرسله إلى الخليفة يقول فيه أبيات، يقولون، يخاطب الخليفة العالم، يقولون لي فيك انقباض، يقولون أنه متكبر فينقبض عنك ما يريد يأتي مجالسك، يقولون الناس اللي حولك لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن مجلس الذل أحجما. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، الناس يقولون هذا مورد، هذا ما اذهب اشرب، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به جمعا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. يقول أنا أتعب وأنا أطلب العلم ثم يكون جنى هذا العلم ونتيجة هذا العلم ذلة عندك وعند غيرك، إذن فاتباع العلم قد كان أحزم. فكذلك يعني، وكما قال أيضا وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لقيت أرضاه منعما، في أبيات قرابة 30 بيتا يعني فيها تعبير حسن عن عزة طالب العلم. كذلك ينبغي إذا أوتي الإنسان علما أن يحسن عرضه إلى الناس. الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد يقول البعض طيب الآن هل هذا يعني أن طالب العلم أو أن العالم إذا لم يكن له حضور بين الناس معنى ذلك أن الله تعالى لم يرفعه أو أن الله جل وعلا لم يجعل له قبولا؟ لا، بل إن الله تعالى قد يكون جعل له قبولا، لكن هو نفسه ما جعل لنفسه قبولا بقدرته على التعامل مع الناس. العالم الذي ربما غضب على الناس ولا تحملهم ولم يعتني بأسلوب عرضه ولم يعتني بتطوير مهارته في شرح ما عنده للناس إلى غير ذلك، في غالب الأحيان أن هذا العالم لن يستفيد الناس من علمه إذا لم يكن هذا العالم عنده قدرة على أن يقدم للناس العلم الشرعي الذي يستفيدون منه عندما يحدثهم أو يتكلم معهم أو نحو ذلك. هذه مسائل حقيقة مهمة فيما يتعلق بقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال الله تعالى والله خبير بما تعملون. لماذا ما ختمت الآية مثلا بقوله والله عزيز حكيم أفلا تعقلون ونحو ذلك؟ العلم عند الله تعالى وهو جل جلاله أعلم بحكمه سبحانه وتعالى، لكن نبه بعض المفسرين على أن الله تعالى لما ذكر رفعة العلماء ذكر بعد ذلك ما يؤدي إلى الرفعة أو إلى السقوط، فذكر النيات، فقال الله تعالى والله خبير بما تعملون، يعني الله تعالى والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، يعني إن الله تعالى عالم بنياتكم. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك آية فيها أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، ثم قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بين أيدينا عدد من المسائل، قرابة الثلاث أو الأربع مسائل. أولا، سبب نزول هذه الآية كثرة أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الصحابة يعني إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من حديثه لهم وقام يأتي هذا ويمسك يا رسول الله أنا عندي مسألة يعني موضوع خاص، ويقف معه 5 ولا 10 دقائق ينتهي يمسكه واحد ثاني يا رسول أنا عندي موضوع خاص ويمسكه، وكانوا يرجون بذلك بركة وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاتهم له. لذلك قال الله تعالى إذا ناجيتم، ما قال إذا سألتم، إذا ناجيتم. أي واحد يريد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مناجات، يقولون إن الكلام ينقسم إلى قسمين، نجاء ونداء. النجاء أو النجاء هو الكلام السري الذي بين شخصين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون 3، ها هذا الأول. الثاني قال ونداء، النداء هو الصراخ من بعيد، يا فلان تعال، فيجيبه إلى ذلك. فالله تعالى يرى المؤمنين يمسكون النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون معه حديثا جانبيا، فقال الله تعالى إذا ناجيتم، أي واحد يريد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خاص بينه وبينه فلا يناجيه حتى يجي وتصدق، صدق بدرهم درهمين ثلاثة، لم يحدد الصدقة لأجل أن تكون منافسة بين المؤمنين. أي واحد يبغى يتكلم بكلام خاص يروح يتصدق بعدين يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه كلام خاص. طيب السؤال، لماذا قيل ذلك يا جماعة؟ ليش ما قيل الذي يريد أن مثلا يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق؟ لأن كان هناك مساجد أخرى، في مسجد قباء، وبنيت عدد من المساجد أيضا في المدينة كما كان معاذ يصلي بأصحابه في مسجدهم ونحو ذلك. أو لماذا ما قال الله تعالى إذا أردتم أن تخرجوا في غزوة فقدموا صدقة لأنها فضيلة؟ لماذا حدد الله تعالى هذه المناجات؟ ذكر بعض المفسرين أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر عليه هذا حتى يتعب منه. فعلا أنتم أحيانا تلاحظون، أحيانا قد يأتي شخص ويتحدث لمدة ساعة في خطبة جمعة أو ربما في محاضرة أو ربما في درس، فإذا انتهى وجدت عنده نوعين من الإجهاد، إجهادا ذهنيا بكثرة كلامه وترتيب أفكاره ومحاولة تصيد الكلام المناسب والإعراب في كلامه والفصاحة وخشية أن يلحن أو يخطئ أو نحو ذلك، وإجهادا جسديا بكلامه الطويل وحركته ونحو ذلك. فإذا انتهى فإذا هو يبحث عن الراحة، فإذا أمسكه هذا وقال أريدك خمس دقائق، هذا أريدك عشر دقائق، هذا أريدك ربع ساعة، فإذا الدرس قد استغرق منه ساعة ثم وقوفه مع هؤلاء استغرق منه ربما ساعة أخرى، ويبقى أنه بشر، فيكون أحيانا أثقل عليه الكلمة من المحاضرة أو من الدرس نفسه. حتى أني أذكر بعض الإخوة كان يقول والله إن إلقاء الكلمة في المسجد، أحيانا يقف في أي مسجد ويلقي كلمة عشر دقائق ربع ساعة، إلقاء الكلمة في كفة والسلام على الناس بعد الكلمة في كفة أخرى. قلت له لماذا؟ قال إلقاء الكلمة يأخذ عشر دقائق ربع ساعة ثم تبدأ تسلم على الناس كبيرهم وصغيرهم، هذا يمسكك على جنب وهذا يعطيك ورقة وهذا. فكنت أقول له النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه مثل ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا. لماذا؟ ما قالت لأنها سمينة مثلا، أو لأنه أصيب في بدر في معركة أحد في ركبته فلا تزال الآلام به، لا لا، قالت بعدما حطمه الناس، كسروا ظهره وجسده من كثر ما يتعبون هذا الجسد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالمقصود أن الله تعالى خفف على نبيه عليه الصلاة والسلام، وصار إذا خرج من المسجد ليس 15 واحد يمسكونه، كل واحد يمسكه 10 دقائق، لا، أصبح ما يمسكه إلا واحد أو اثنان ممن عملوا صدقة ثم جاز له أن يسأل. ولم يكن عند الصحابة مال، ليس كلهم عنده مال يستطيع أن يتصدق به. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قالوا يا رسول الله كيف يعني كل سلامة كل مفصل علي أن أتصدق عنه صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، دلالتك للرجل في الطريق صدقة، إعانتك له على حمل متاعه على دابة الصدقة. وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد أنواع أخرى من الصدقات، لأنهم ما كانوا يجدون أموالا يتصدقون بها دائما. هذا فيما يتعلق بسبب نزول الآية. وأنا أهمس في آذانكم أيها الإخوة الكرام، يعني بل والأخوات أيضا، يبقى أن العالم أو أن طالب العلم أو أن الداعية يبقى أنه بشر. بعض الناس أحيانا يرسل لي رسائل في الجوال يقول مثلا اتق الله إذا لم ترد علينا فإنني سوف أنتحر مثلا. أحيانا ما أرى الرسالة إلا بعد ربما يوم يومين، أحيانا يجتمع عندك في الجوال مثلا مئات الرسائل، أحيانا 500 رسالة 600 رسالة، ما لم تجد وقتا لقراءتها، وتفتح كل رسالة حتى تقرأها وترد عليه يحتاج إلى وقت طويل. بل إن واحد منهم مرة إذا لم ترد عليه فسوف أنتحر. أنا طبعا ما قرأت الرسالة إلا متأخر، ثم رأيت منه بعد 5 دقائق كتب رد والله سأنتحر، وأنا ما قرأت الرسالة الأولى. ثم بعدها ب5 دقائق لما بدأت أستعرض الرسائل وجدت رسائله وراء بعض، لقد انتحرت ما شاء الله انتحرت. واتصلت به أسلم عليه في قبره من باب يعني إذا مات فاتبعه فاتن الصلاة عليه، السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت ما انتحرت؟ قال لا والله بغيت انتحر، ليش ما تردون ليش؟ فهذه في الحقيقة يعني مشكلة، يعني أن يطالب الواحد بأن أو الناس أحيانا يعني إتعابهم أحيانا للعالم أو لطالب العلم أو للداعية أو نحو ذلك، ينبغي أن يعلموا أن هذا بشر عنده حياة خاصة بنفسه، يعني يأكل يشرب ينام، عنده أولاد، يخرب عنده لمبات في بيته ويصلحها، يمشي في سيارته، يذهب ويجي، يلبس ثيابه، أنه ليس كل وقت لابد أن يبقى هاتفه شغالا يرد على الناس. وكذلك أحيانا خطيب الجمعة ينتهي من الخطبة وربما يعني جلس للناس بعد الخطبة، فإذا انتهى أمسكه 15 أو 20 شخصا، كل واحد يبغى يمسكه 5 دقائق، فيتعب أحيانا ويمل من كثرة ذلك. وأنا أعرف بعض طلبة العلم ممن كان له دروس، ثم من كثرة ضغط الناس عليه، ضغط الناس عليه ليس في إلقائه للدرس، لا، ضغط الناس عليه بعد الدرس أحيانا أوقف هذه الدروس ومل من ذلك كله، وصار له نشاط أحيانا إما في فضائيات ولا في بالتوك ولا من خلال مؤلفات أو نحو ذلك، لأنه يعني حطمه الناس وملوا. فأنا أقول كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. السبب في ذلك أنهم أتعبوه وأشغلوه، فأراد الله تعالى بهذه الآية وهذا الحكم أن يحول بين العدد الكبير وبين إشغاله، يقلل العدد، بدل ما يمسكه 20 يمسكه 1 أو 2. فكذلك ما يقع الآن، ينبغي في الحقيقة أن يرحم من مثلا ظهر للناس أو حدثهم أو نحو ذلك، أن يرحمه الناس وأن يخفف عنه بقدر المستطاع. هذا فيما يتعلق بهذه الآية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.